غلطة عمري طاعتك من دون الناس وسمعتك، وانا عارف حبك كدبة لا كذبتك ولا بعتك، غلطة عمري طاعتك. وانا عارف حبك كدبة لا كذبتك ولا بعتك، غلطة عمري طاعتك. أنا غلطة عمري طوعتك من دون الناس وسمعتك، أنا غلطة عمري طوعتك من دون الناس وسمعتك، وأنا يلي العمر وهبتك لا خصيتك ولا عتبتك، وأنا يلي العمر وهبتك لا خصيتك ولا عتبتك، لا شغلتك يوم بعذابي لا سألتك لا حسبتك، غلطة عمري طوعتك. عن حالي من بعدك واللي جرالي، لو تسألني عن حالي من بعدك واللي جرالي، أنا وإنت بعيد عن عيني ما نسيتك وإنت ناسيني، أنا وإنت بعيد عن عيني ما نسيتك وإنت ناسيني، وأنا راحت راحت بالي من يوم ما ودعتك، غلطة عمري طوعتك. غلطة عمري طوعتك من دون الناس وسمعتك، وانا عارف حبك كدبة لا كذبتك ولا بعتك، غلطة عمري طوعتك. يا غلطة عمري وعمرك، يا حيرة أمري وأمرك، يا غلطة عمري وعمرك، يا حيرة أمري وأمرك، يا خوفي عليك من بعدي، يا ويلي أنا من سهدي، يا خوفي عليك من بعدي، يا ويلي أنا من سكدي، من هجري من نار هجرك، يا مضيعني وضيعتك، غلطة عمري طوعتك من دون الناس وسمعتك، وانا عارف حبك كدبة لا كذبتك ولا بعتك، غلطة عمري طوعتك. غلطة عمري طوعتك.